بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. وفي بعض النسخ: باب العيوب التي توجب الخيار. طيب، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الشروط في النكاح وما هي الصور التي يبطل بها النكاح، ذكر العيوب، والمناسبة في هذا واضحة، لأنه كما يفسخ العقد في تلك في بعض الشروط، كذلك هنا يفسخ العقد في بعض العيوب، فالمناسبة في هذا واضحة. قال رحمه الله تعالى: باب العيوب. العيب هو النقص، وسبق معنا في كتاب البيوع بيان ذلك. وهذا العيب إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا، كالجنون والبرص والجذام والبخر، نتن الرائحة والرتق والفتق والعفل إلى آخره، هذه كلها عيوب. وجمعها المصنف رحمه الله تعالى لتعددها، فهناك عيوب مشتركة بين الزوج والزوجة، وهناك عيوب خاصة بالأنثى، وهناك عيوب خاصة بالذكر، سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب، ما هو العيب المعتبر؟ هذا ضابط حتى إذا قرأنا هذه العيوب يسر عليك إن شاء الله تعالى. الضابط في العيب هو كل ما كان مؤثرا في مقصود النكاح فيمنع منه، أو يؤثر فيه تأثيرا معتبرا. واضح؟ طيب، بمعنى أنه لا يمكن من الاستمتاع أو يسبب نفرة بين الزوجين. أحيانا بعض العيوب تسبب نفرة، لا يستطيع الإنسان أن يقترب من الزوجة، أو هي لا تستطيع أن تقترب من الزوج، كنتن الرائحة أو نحو ذلك. أو يكون العيب مانعا من الاستمتاع، كان يكون هناك خلل وعيب وتشويه ونحو ذلك في آلة الذكر أو آلة الأنثى، كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. نعم. يقول المصنف رحمه الله: طيب، يقول رحمه الله تعالى: متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا؟ بدأ المصنف رحمه الله تعالى بمسألة الحرية والعبودية، في إذا وجد أحد الزوجين كذلك. لماذا بدأ بهذه المسألة بقوله مملوكا قبل المجنون والمجذوم؟ السبب أن هذا العيب باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه عيب يوجب الفسخ، وما بعده الجنون والجذام والبرص فهذا مختلف فيه، وإن كان جمهور العلماء يرون أنه عيب، وعند الحنفية رحمه الله تعالى أنه في تفصيل عندهم، لكن هذا من دقة المصنف في التأليف أنه بدأ بالعيوب المتفق عليها ثم بعد ذلك بالعيوب المختلف فيها. صورة المسألة: لو أن امرأة حرة تزوجت رجلا ثم تبين أن هذا الرجل مملوك عبد، فهنا لها الفسخ. دليل هذه المسألة ماذا؟ حديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها، أنها كان زوجها مغيث، هي وإياه، هي أمة وهو عبد، زوجاني، ثم لما هي اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، بمعنى أنها لا تريد مغيث، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أم المؤمنين عائشة ويتعجب من حب مغيث لبريرة، حتى كان أنه يجري خلفها يعني يريدها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال مغيث أنه رجل محب لهذه المرأة وهي لا تريده، فكان يتعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغضها له لا تريده، فكانه توسط عليه الصلاة والسلام بينهما، فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. فاختارت نفسها. لماذا؟ لأن الآن هو عبد سيدخل الضرر والنقص عليها، فهي لا تريد ذلك. فهنا هذه دليل المسألة أنه إذا تبين فإنه من حقها أن تفسخ النكاح. طيب، الثاني قال أو مجنونا. الجنون هو فقدان العقل، وسواء كان ذلك الجنون مطبقا بمعنى أن يكون الزوج أو الزوجة مجنونة طول اليوم، وإما أن يكون الجنون أحيانا وأحيانا تجن ساعة في اليوم. طيب، هذا من اللطائف اللي يذكرونها في الأدب. يقال أن الحجاج ابن يوسف الثقفي كان معروفا ببطشه، فوجد أعرابيا في الصحراء، والأعرابي لا يعرف الحجاج، فقال له: يا هذا، ما رأيك في الحجاج؟ قال: فيه وفيه وفيه وفيه لعنه الله، وهو لا يعلم. قال: تدري من أنا؟ قال: ما من أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف الثقفي. قال: لأنه أسقط في يديه. قال: وتدري من أنا؟ الآن يسأله، هو يسأل الحجاج. قال: من أنت؟ قال: أنا مجنون بني فلان، إني أجن ساعة في اليوم، وهذه هي الساعة. الله المستعان. فالجنون إما أن يكون جنونا مطبقا، وإما أن يكون جنونا يعني في ساعات محددة، وهذا يعتبر عيب على مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، هذا الجنون، طبعا الجنون يعتبر عيب. لماذا؟ لأن الإنسان لا يأمن نفسه مع مجنونة، ربما تؤذيه، وأيضا كذلك هي لا تأمن نفسها، ربما يؤذيها. أو مجذوما، والجذام نسأل الله العفو والعافية هو مرض يصيب الجلد يتساقط معه اللحم. أو أبرص، وهو تغير لون الجلد بسبب المرض. هذه عيوب الجنون والجذام والبرص. لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الثلاثة؟ هذه الثلاثة جاءت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال، وهذا الحديث الموطأ، يقول: أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو بها جذام، فوجدها مجنونة أو بها برص أو بها جذام، وكان قد مسها، فلها المهر ولزوجها غرم ذلك على وليها. فهنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ومن وافقه من الصحابة أيضا حتى عن علي، أثبت أن هذا عيب في المرأة، وأن هذا عيب مؤثر. وهذه الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى والأربعة، الجنون والجذام والبرص، هذه عيوب مشتركة بين الذكور والإناث. طيب، فإذا هذا يعتبر عيبا يوجب الفسخة، ومثل ما ذكرنا مأثور عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف. طيب، طب سؤال قبل ذلك، هل هذه العيوب جمهور العلماء يرون أنها عيوب التي ذكرناها، لكن هل هذه العيوب هي توقيفية بمعنى أن هذه العيوب فقط نتوقف عندها، فإذا وجدت عند الشافعية والحنابل على أنها يعني، هو المسألة فيها خلاف طويل عند الفقهاء. من الفقهاء من قال أن نقتصر على هذه العيوب لأنها هي الواردة في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ومنهم من وسع في ذلك وجعل الضابط فيه أن كل عيب يؤدي إلى النفرة أو عدم القدرة على الاستمتاع فإنه يلحق بذلك بتلك العيوب. واضح؟ أو وجدها الرجل رتقاء، الرتق هو الانسداد، أن يكون فرج المرأة مسدودا، والسد إما أن يكون بعظم أو بلحم أو ورم، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالرتق والقرن والعفل، ويعني كل مفاده أن فرج المرأة قد سد بهذه الأشياء، وهذا لا شك أنه عيب لأنه يمنع من الاستمتاع. والرتق كما قال الله سبحانه وتعالى: كانت رتقا ففتقناهما، أي أن السماء والأرض كانت ملتحمتين، فهنا الرتق هو التحام فرج المرأة. أو وجدته مجبوبا، المجبوب هو مقطوع الذكري، فمقطوع الذكري لا يحصل به الوطء ولا يحصل به إعفاف المرأة، وهذا العيب خاص بالرجل طبعا. قال: فله فسخ النكاح، له فسخ النكاح. أيوة أكمل. إذن شروط فسخ النكاح ما هي هنا؟ أن يكون هناك عيب. الأمر الثاني أن يكون العيب مؤثرا. لماذا نقول العيب مؤثرا؟ بمعنى لو أن الرجل كان ضعيف السمع هذا عيب، لكنه عيب غير مؤثر. إذا لابد من الشروط حتى نحكم بجواز الفسخ أن يكون هناك عيب، ثاني أن يكون العيب مؤثرا، الثالث أن لا يعلم به قبل العقد، أن لا يعلم به قبل العقد أو في أثناء العقد. أما إذا علمه فإنه قد رضي به وليس له الفسخ. قال إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، فإن علمه ورضي به أو رضيت به فلا حق لهما في الفسخ. نعم. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. طيب، الأصل في النكاح أيها الأحبة أنه عقد لازم أو جائز؟ الأصل في عقد النكاح، تعرفون الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ قلنا العقد اللازم هو ما لا يحق لأحد الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر، أما العقد الجائز فيجوز لهم. عقد النكاح عقد لازم أو جائز؟ عقد لازم، الأصل أن النكاح مستمر، إلا أن بعض العلماء ذكر أنه هناك خيار في هذا النكاح، اللي هو خيار بمعنى أنه يحق لأحد الطرفين فسخ هذا النكاح. ما هو ما هي أنواع هذا الخيار؟ قالوا خيار العيب، خيار الغيبة والفقد، خيار الإعسار بالنفقة، وخيار العتق. خيار العتق، هذه أربعة أنواع من الخيار، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الأخير بالتفصيل في الفصل الذي يليه. طبعا خيار العيب باختصار هذه المسألة التي ذكرناها، إذا وجد بهما عيب. خيار الإعسار بالنفقة، إذا كان الرجل غنيا ثم افتقر فهل يحق للمرأة أن تطلب الفسخ؟ نعم يحق لها أن تطلب الفسخ. هو الأفضل أن نقول لها الأفضل أن تصبر، لكن ليس كل الناس يريد الأفضل، أليس كذلك؟ فهي قالت والله أنا أريد أن أستمتع بهذه الحياة، وأنت رجل قد أصبحت فقيرا ولا أريدك. يعني نحن الآن لا نبحث عن الكمالات، نبحث عن مسائل شرعية دقيقة، هي لا تريده. كذلك هو إذا هي أصبحت عجوزا وقد زال كل جمالها، هل تقول له اصبر؟ لو أن المرأة ذهب جمالها هل نقول له اصبر يا شيخ؟ هو لن يصبر، هو سي لما كانت بكر جميلة هم وأنجبت وأفعل كلام إلى الله وكانت طالت أجوزة، أنا صبت في ذلك أشكر عليها بإذن الله. هي ليت كل الناس مثلك يا شيخ هارون، لكن ليس كل الناس هكذا، بل بعض الناس بمجرد أن تتغير زوجته يذهب ويبحث عن أخرى، بل بمجرد أن تموت بعضهم في ليلة موتها يبحث عن ثانية. فليس كل الناس تقول له يصبر. طيب، خيار الغيبة بمعنى أنه فقد هذا الرجل، فقد، هل المرأة يعني تبقى في ذمته أو من حقها أن تفسخ النكاح؟ على خلاف العلماء رحمه الله تعالى في المدة التي تبقى، وأثر عن بعض الصحابة أنه 4 سنوات ثم يحكم القاضي بالفسخ. نعم. وإن ادعت طيب، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. العيوب عندنا هذه لا يمكن أن يفسخها إلا الحاكم وهو القاضي. والفسوخات عندنا منها ما يحتاج إلى حاكم ومنها ما لا يحتاج إلى حاكم. مثل هذه العيوب التي تخفى، العيوب الخفية وتحتاج إلى شهود وأدلة، هذه لا بد فيها من حكم القاضي حتى يفسخ النكاح. أما بعض الأمور التي لا يحتاج فيها إلى الحاكم كالعتق، كما في حديث بريرة ومغيث، فإنه إذا اعتقت المرأة طيب وبقي الرجل فهنا لا يحتاج إلى حكم الحاكم. لماذا؟ لأن هذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى شهود ولا إلى أدلة. فهذا من هنا فرق العلماء بين العيوب الخفية وما بين العيوب الظاهرة. نعم. وإن ادعت المرأة أن زوجها أمين لا يشكو إليها فاعترف أنه لم يشكها أجل سنة منذ ترافعهم. طيب، قال وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين. العنين هو الذي لا ينتشر ذكره، بمعنى أن آلته لا تنتشر لا ينتصب عضوه. فهنا فيه ضرر على المرأة ويعتبر عيب، ويعتبر هذا عيبا في الرجل. قال وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها. الآن هي قالت هذا الرجل ضعيف جنسيا، هنا الرجل على حالتين، إما أنه يعترف ويقول صحيح أنا عنين، وإما أن ينكر. فبدأ رحمه الله تعالى قال فاعترف، قال اعترف أنه لم يصبها. هنا ما الحكم؟ قال يؤجل سنة، بمعنى أنه يعطى مهلة سنة منذ أن بدأت الادعاء عليه. لماذا سنة؟ قالوا حتى تمر عليه الفصول الأربعة الشتاء، ربما هو ضعيف في الشتاء لكنه يقوى في الصيف، وربما بعض يعني بعض الأشخاص يعني تغير حال الجو عليه يؤثر ذلك سلبا عليه، فيعطى مهلة سنة كاملة. فإن أصابها عرفنا أنه ليس بعنين، وإنما كان بسبب اختلاف مثلا الفصول عليهم. أما إذا لم يصبها فإن ذلك يعتبر مرضا فيه. نعم طيب. فإذا مشتها خيرت المطال معه أو غرائه، يعني إذا لم يحصل جماع خلال سنة فإن المرأة مخيرة، وهذا خيار العيب. فإذا اختارت الفراق فإن الذي يفرق بينهما من هو؟ الحاكم، ولا تحكم بنفسها. طيب هل هذا الآن الحاكم سيفسخ بينهما، هل هذا الفسخ يعتبر طلقة؟ لا، على مذهب الحنابل عن أن الفسخ ليس بطلاق. فائدة هذا أن هذا الرجل الآن عنين وفيه مرض، ثم حكم القاضي بأن يفسخ النكاح، ثم بعد سنة سنتين وهو قد طلق قبل ذلك طلقتين، ثم فسخ النكاح، ثم بعد سنة سنتين عافاه الله عز وجل وصار رجلا سليما وتزوج بهذه المرأة طبعا بعقد جديد، هل الفسخ يعتبر طلاقا فهنا أكمل الثلاث، أو يرجع لما كان بقي له من الطلاق؟ فيرجع لما كان بقي له، فإن الفسخ لا يعتبر طلقة. نعم. فإن اختار فراقه فرق الحاكم بينهما مثل ما ذكرنا، إلا أن تكون قد علمت عن يده قبل نكاحها، أو قالت رضيت به منينا في وقت، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الاستثناء هذا، فقال إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، يعني علمت بالعيب قبل عقد النكاح، فهنا يسقط الحق. لماذا؟ لأن هذا يدل على رضاها بذلك العيب، فليس لها الحق أن تطلب الفسخ. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، قالت رضيت به عنينا في وقت، يعني في أي وقت صرحت هذه المرأة، هناك علمت لكن هنا صرحت أن هذا الرجل عنين وقالت أنا رضيته، فهنا أسقطت حقها. طيب، أسقطت حقها لأنها دخلت على بصيرة، فهذا أشبه بأن الإنسان يشتري سلعة وهو يعلم بأنها معيبة، مثل ما ذكرنا في كتاب البيع أنه ليس له الحق لأنه هو الذي رضي بذلك العيب. نعم. قال وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة، يعني إذا علمت بنفسها أو أخبرها الزوج بأنه عنين بعد العقد، اتضح الآن، لأن هذا العيب لا يعلم إلا بالواقع، بمعنى أنها تجرب، فسكتت، هل هنا سكوتها يعتبر رضا منها؟ قال المصنف لم يسقط حقها، إذا سكتت لم يسقط حقها. لماذا؟ لأن سكوتها ما زال في مدة المهلة اللي هي سنة، ربما بعد سنة يعتذر حاله، واضح؟ وخلال السنة ممكن تكتشف شيء آخر، يعني مو من أول يوم، لو جاءها مثلا بعد يومين ثلاثة أيام من العقد قال يا فلان أنا عنين، فهنا سكتت، ربما بعد أسبوع شهر شهرين ثلاثة أربعة يتضح أنه ليس بعنين، فسكوتها لا يدل على رضاها، فلو اكتشفت بعد السنة أنه ليس بعنين لا حق المطالبة. طيب، هذا ما يذكركم بمسألة أخرى، تذكرون في مسألة الشفعة، شفعة أن من شروط الشفعة أن يطالب مباشرة، وإذا لم يطالب مباشرة سقط حقه في الشفعة، وهنا قلنا أنه لا يسقط. ما الفرق بينهما؟ لأن في الشفعة هناك حاجة للبيان، حق متعلق بالغير وضرر متعلق بالذي اشترى، أما هنا متعلق بها هي، فبالتالي هنا لا يسقط حقه، ولكن هناك يسقط حقه لأنه حق لأنه متعلق بآخر سيتضرر. حسنت المجمع. نعم. وإن قال قد علمت عنتي أو رضيت بي بعد علمها فأنكرت القول قولها. وإن قال، الآن نأتي إلى مسألة الادعاء. الرجل الآن قال قد علمت هذه المرأة عنتي أو رضيت بي بعد علمها، يعني هو الآن يدعي على المرأة أنه قد أخبرها أو أنها هي عالمة بهذه العنة. قال فأنكرت، يعني المرأة أنكرت أنه ما وصلني هذا الخبر ولا علمت أنك عنين. فهنا عندنا مدعي ومدعى عليه، فالقول قول من؟ القول قول المرأة. لماذا القول قول المرأة؟ لأن الأصل في الأشياء العارضة للقدر، لأن القول قول المدعى عليه. المدعي هنا في هذه المسألة من هو؟ الزوج. فهو يدعي عليها بأنها عالمة وهي مدعى عليها، والقول قول المدعى عليه حتى يثبت ذلك ببينة أو شهود. لأن لو فتحنا هذا الباب طيب لدعى كل زوج في هذا المرض أنه أطلع زوجته وأنها علمت ورضيت، فيقفل هذا الباب. نعم. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، بمعنى أنه إذا جامعها خلال السنة مرة واحدة دل ذلك على أنه ليس بضعيف جنسيا. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا، خاصة في هذا الزمان زمان الفتن، أن الغرب وما يأتي منهم في مسألة العلاقة بين الزوج وزوجته وما يبث من أفلام وصور ونحو ذلك، يصور أن العلاقة بين الزوج والزوجة بصورة حيوانية بحتة جدا، وهذا كثرته ونشره ونحو ذلك يؤدي إلى حتى إلى وسوسة الإنسان بنفسه، بمعنى أنه إذا لم يكن بهذه الصورة، إذا لم يكن الجماع بساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أنه ضعيف جنسيا، وأنه إذا لم يفعل هذه الأفعال فإنه ضعيف، وأنه إذا لم يجامعها في كل يوم مرة ومرتين فإنه ضعيف. وهذا كله من تشويه الغرب إلى مثل هذه المسائل العلاقة. هنا يقول إن أصابها مرة ليس بعنين، وأصلا الزواج ليس قائم فقط على المتعة، الله عز وجل جعله مودة ورحمة، وهذا نسأل الله العفو والعافية. تصوير الحياة ولا تصوير العلاقة بين الزوجين أشبه بالبهائم، والسبب في ذلك ما يجدونه من السعار الجنسي نسأل الله العفو والعافية، وفقدان الدين، وحياتهم حياة بهيمية بحتة نسأل الله العفو والعافية. نعم. نعم. وإن ادعى ذلك ماذا؟ ادعى ماذا؟ ادعى الجماع، ادعى الجماع. قال وإن ادعى ذلك أي الجماع. طيب فأنكرته، يعني هو ادعى أنه قد جامعها. طيب ما هو الحل الآن؟ الحل أن المرأة الذي المدعى عليها لا تخلو، إما أن تكون بكر وإما أن تكون ثيب. إن كانت بكرا ما هو؟ عذراء، يعني بكر عذراء. وإن كانت عذراء أريت النساء الثقات وأري على قومهم. يعني إن كانت المرأة بكر، عرضت هذه المرأة البكر على نساء ثقات، وعند بعض الفقهاء أنه يكفي امرأة واحدة تكشف عن فرجها فيرى أنها ما زالت بكر أو أنها افتضت بكارتها. إن ما زالت بكر فيعتبر أن المرأة صادقة والرجل عنين، وإن افتضت بكارتها فيدل على أن المرأة كاذبة والرجل صادق. هذه في حالة البكر. الحالة الثانية المشكلة إن كانت المرأة ثيب وهو قال قد جامعتها، فكيف نعرف؟ اقرأ. وإن كانت ثيبة فالقول قوله مع يمين. قول من؟ قول الرجل. لماذا؟ لأن الأصل في الرجل السلامة أو العيب، فنبقى على الأصل فيحلف بالله أنه سليم وأنه جامعها، لأن هنا ثيب لا يمكن الثيب هذه الحالة يتعذر إقامة البينة، يتعذر إقامة البينة فيه، والأصل في الرجل السلامة والصحة ويحلف على ما قال لأن جانبه أقوى، وهذا ما يسمى عند العلماء بيمين التهمة، سيأتينا إن شاء الله تعالى في لاحقا في الأبواب التي تليه. طيب، وبعض الحنابلة رحمه الله تعالى ذكر شيئا يعني لطيفا في هذه المسألة، قالوا أنه إذا ادعى الجماع قال أنه يؤتى بهذا الرجل ويخلى بينه وبين زوجته، ثم إذا أراد أن ينزل المني فإنه ينزله على شيء في الخارج مثلا على, على, على الأرض مثلا، فإذا أنزل الماء دل ذلك عنه على أنه ليس بعنين، لأن العنين يضعف معه الإنزال وربما لا ينزل، فإذا أنزل، حتى فرعوا على هذا المسائل قالوا لو أنكرت المرأة قالت أن هذا ليس بمني وإنما هو ماء، وينبني على نعم وفصلوا فقه في هذا من دقتهم رحمه الله تعالى، ما ذكروا هذه المسائل اعتباطا. طيب هو الآن أخرج منيا، قالت هذا المرأة تريد إلا أن تثبت أن الرجل عنين، قالت هذا ليس بماء وإنما ليس بمني وإنما هو ماء، قال أنه يؤتى بهذا ويغلى على النار لأنه مثل بياض البيض، بياض البيض أنه إذا غلي ونحو ذلك ييبس ويجف، وكذلك المني فإذا ذاب فإنه ماء، وإذا حصل ما حصل البياض البيض فإنه مني. هذا يدلك على دقة الفقهاء رحمه الله تعالى حتى في أبسط المسائل وعلمهم الشامل رحمه الله تعالى برحمته الواسعة. إذن خلاصة هذه المسألة أن القول قوله مع يمينه. طيب، وفي هذه المسألة العنين، امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها بأنه ضعيف، يعني خلاصة قالت إن الذي معه كهدبة الثوب، يعني شيء ضعيف جدا، فالنبي وكان معه ولدين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أولاد من، يعني أخبرت أنها أولادها، فلم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل إذا استطاع أن ينجب هذين الطفلين فإذا ليس بعلمه. يقول المصنف رحمه الله فصل، وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خير في المقام معه وفراقه ولها فراقه من غير حكم حال. يقول رحمه الله تعالى فصل، وإن عتقت المرأة وزوجها عبد، هذا نوع من أنواع الخيار في النكاح الذي ذكرناه، وهو خيار العتق، بمعنى أن الرجل إذا كان متزوج، الرجل العبد إذا كان متزوجا من أمة ثم اعتقت هذه المرأة فإن من حقها أن تختار الفسخ. لماذا؟ لأن ذلك فيه نقص وفيه ضرر على هذه المرأة، والأصل في هذا الباب هو حديث برير الذي ذكرناه سابقا أنها اختارت نفسها. قال وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه، فبريرة رضي الله عنه وارضاها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم واختارت ماذا؟ الفراق، يعني اختارت نفسها بمعنى أنها لا تريد زوجها مغيث. قال ولها فراقه من غير حكم حاكم، لماذا؟ لأن هذه مثل ما ذكرنا أن المسألة مجمع عليها ما فيها خلاف، فبالتالي لا يحتاج فيها إلى حكم حاكم وإنما هي بنفسها تفسخ النكاح. نعم. طيب الآن إذا اعتق قبل اختيارها، صورة المسألة عبد وأمة، اعتقت هذه الأمة اليوم مثلا يوم يومين ثلاثة، المرأة ساكتة ما اختارت نفسها ولا اختارت الفراق، بعد يومين ثلاثة جاء السيد واعتق ذلك العبد، إذا اعتق العبد صار حرا وهي حرة فيبقى على نكاحهما، هذا قبل اختيارها الفراق، أو وطئها بطل خيارها. الآن هي اعتقت هذه الأمة ولم تتكلم ولم تريد الفراق، ثم جامعها زوجها العبد، فإن رضاها بجماعه لها دليل على إسقاط حقها. طيب بعد الجماع قالت أنا والله لا أريده، أنا أريد، خلاص هي سقط حقها، ولا الأصل أنها لا تمكن، لأن إسقاط الخيار يأتي على بصورتين، إسقاط الخيار يأتي بصورتين، إما بصورة قولية أو بصورة فعلية. صورة قولية أن تقول لا أريد فسخ النكاح، هذه صورة قولية، يسقط الخيار إذا قالت لا أريد فسخ النكاح، هنا سقط الخيار وتبقى زوجته. فلو رجعت بعد مدة، الآن هي في حالة الرضا يعني سعيدة، مرأة قالت لا أريد فسخ النكاح وأنا أريدك حتى وإن كنت عبدا، ثم حصل بينهما خلاف ونزاع وشقاق، قالت أنت أصلا عبد وأنا لا أريد أن أبقى معك، طيب فهنا ليس لها الحق. لماذا؟ لأنها قد صرحت، هذا إسقاط الخيار بصيغة قولية أو بصورة قولية. بصورة فعلية مثل ما ذكرنا الجماع، لماذا؟ لأن الفعل ينزل منزلة القول. نعم. وإن عتق بعضها أو عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها. وإن عتق بعضها أو عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها. ذكر المصنف الآن صورتين. الصورة الأولى، حتى تفهم هذه الصورة لابد أن تعرف حديث بريرة. حديث بريرة رضي الله عنه وارضاه، اعتقت كاملة أو بعضها كاملة، وورد الخيار لها في حالة كونها معتقة كاملة، فنبقى على هذه الصورة الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، امرأة اعتق بعضها، اعتق نصفها، اعتق ثلاثة أرباعها، هي لم تصر حرة كاملة كبريرة، فإذا نبقى على أنه لا خيار، لا خيار لها. لماذا؟ لأن الصورة التي ورد فيها الخيار هي صورة العتق الكامل. فهنا قال وإن عتق بعضها أو عتق وإن عتق بعضها فلا خيار لها، هذا تقدير الكلام. قال أو عتق كلها وزوجها حر، إن كان ممن يجوز له نكاح الإماء، هي أمة فهو وحر، ثم اعتقت فلها فليس لها الخيار. لماذا؟ لأنهما قد تعادلا، هو حر وهي حرة. طيب، هذا نختم بهذه المسألة اللطيفة. ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الرجل إذا السيد إذا كان عنده عبد وأمة وأراد أن يعتقهما، طيب يبدأ بماذا؟ يبدأ، قالوا يبدأ بالزوج. لماذا؟ حتى لا يحصل ما حصل لبريرة، لأن إذا اعتقت المرأة لها الخيار. أما إذا يعتق الزوج أولا، لأن جانب الزوج في كونه الزواج من الإماء أكثر من المرأة، فقالوا أنه يبدأ بالزوج قبل أو يبدأ بالعبد قبل الأمام. طيب، خلاصة الباء أو الفصل هذا، أن نقول شروط الخيار ثلاثة: العتق كاملا، المطالبة مباشرة، وأن يكون الزوج مملوكا. هذا خلاصة كلام المصنف رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.